القرآن التي كانت نعم الزوج الودود الولود، والتي كانت نعم الأمة الحانية المربية، نعم الزوج لزوجها البار فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصر، قمر الأمة الإسلامية بين أهل القرآن ولأبنائها، هي الأم المربية للرجال الأبطال أصحاب المنوال. فما أتت هذه الآلاف من الرجال إلا تقديرا لأصحاب المثقال. وفي مثل ذلك قال المصطفى سيد الرجال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوج. أيها السادة، هيا بنا لنعيش مع علم من أعلام إذاعة القرآن المصرية، وهو علم من أعلام الأمة الإسلامية، قارئ بمصر والعالم الإسلامي. ولقد سافر العديد من الدول الإسلامية قارئا بالأصوات النبوية المصرية، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا إله مع الله. إله مع الله. بل هم قوم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء Thank you. فإذا هم مع إله مع الله بل هم قوم يعتدون بين البحرين فإله مع الله فإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله من آيات سورة النمل المكية وإلى إحدى الثلاث الصواسيق وبالقرآن الخمس الحواميد والسبع الحواميد وإن سورة النمل هي ثانية الثلاث الطواسيق. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بمصر والعالم الإسلامي والقارئ والعلم بإذاعات مصر والعالم الإسلامي.